وعرج يا نسيم استقبل هلال تغرفوا هلال في ترفوا دلاله بين زويه وأهله بحكمة وروية غابوا الرمية تأمل شوية وغريب التحية الفطن الوزير وعري يا نزير بلغوا انتياغي وطبي وكتابي الفطن الوزير انا عاشق مثالي بحبي ومشاعري لا يوجد مثالي تهيأ